تنازلت ربي قبلت الهوى تنازلت ربي لتفدي الإنسان تنازلت ربي قبلت الهوى تنازلت ربي لتفدي الإنسان ارتضيت الصلب تحملت الهوى ارتضيت الموت كي أحيا أنا ارتضيت الصلب تحملت ارتضيت الموت كي أحيا أنا يا لجرمي يا لذنبي يا لذنبي أنا يا لجرمي يا لذنبي يا لذنبي وسقيت يداك لتمنحني الخلاص شربت ربي مرار الكاس وسقيت يداك لتمنحني الخلاص تحملت المسمار فسالت الدماء تحملت العار أكملت الفداء تحملت المزمار فسالت الدماء تحملت العار أكملت الفداء يا لي جرمي يا لي ذنبي يا لي ذنبي أنا يا لي جرمي يا لي ذنبي يا لي ذنبي بين الخطى وتاك فوق جبين وعليك للسماء صلبت يا ربي بين الخطى وتاك فوق جبين وعليك للسماء كي لا أعود للموت بل إلى الحياة كي لا أعود أسيرا في العبودية كي لا أعود للموت بل إلى يا لي جرمي يا لي ذنبي